أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالذين آمنوا ومن

ألم تر أن الله خلق ما في الأرض والفلك تجري في البحر لكل أمة جعلنا فلا ينازعنك في يا رب. فهو بسلم وجاهدوا فتنه فتلتين على الشيء شكر الله تعالى.